السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن وإشارات الساعة من صحيحه تحت باب فضل العبادة في الهرج. الهرج اختلاط أمور الناس، ويطلق على القتل أيضا، قتال الفتنة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة، رده إلى معقل بن يسار، رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال: باب قرب الساعة. حدثنا زهير بن حرب. الحديث السابق: العبادة في الهرج يعني اعتزال الناس، اعتزال القتل والقتال في الفتنة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا شعبة عن علي بن الأقمري عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. كما تقدم أن ريحا تقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الخلق يتهرجون تهرج الحمر، عليهم تقوم الساعة. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام والوسطى، يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. الإصبع التي تلي الإبهام وهي السبابة والوسطى، بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني القرب. لكن طبعا يوم من الأيام ربنا كبير. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. في رواية أخرى: وقرن شعبة بين إصبعه المسبحة والوسطى، يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية: بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم السبابة والوسطى. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.